شطحات متعودين متعودين. ابى اسالك عن الرياضه يا شيخ، هل الدكتور رياضي ويحب الرياضه والله ولا كان وبطل ولا كيف مع التقاعد ولا؟ اي والله انا معي حزام ازرق تيكواندو. طيب انا استاذنك ايوه خليك لا مش رفاهي فاتح على غامق ما ادري ازرق ولا احمر نسيت تصدق والله لا الاحمر وازرق الاحمر فوق الازرق الاحمر بلا الاصفر ثم الازرق ثم الاحمر ثم الاسود عديدي انا ما اخذ يا الاحمر يا الازرق اظن الاحمر اظن الاحمر لا لا في التيكواندو ها تيكواندو وانضبط ترى بعطيك ركله مشرف الله اي نعم مشرف والله انك صادق بس متى اخر عهدك بها اخر عهدي بها دخلت بطوله في الشرقيه ذيك الايام منذ مبطي منذ مبطي كنت ذيك الايام في الجامعه و اتفقوا شباب الجامعة نشترك في نادي ذيك الأيام. جاءنا المدرب في السكن، المدرب أصلا الله يذكره بالخير نسيت والله اسمه الآن، أخ مصري ومعه 2 دان أو 3 دان في التيكواندو، 2 دان اللي فوق اللي فوق الأسود. إيه، فكان هو جاي مرافق مع زوجته مدرسة، فما عنده يعني فراغ يعني، فقام وراح للنادي وقال وظفوني عندكم مدرب تيكواندو ويملأ وقته أيضا. فصار ما عنده أحد، فجانا في السكن الجامعي ودخل علينا في الإسكان والرجل حافظ القرآن ما شاء الله، وقال يا جماعة أنا في النادي ولا عندي أحد وكذا، وتعالوا تدربوا إذا ما عجبكم. فأعجبنا الوضع فدخلنا معه أنا ومجموعة من الزملاء ودربنا وشاركت في بطولتين ذيك الأيام ما شاء الله. اي بس هذا مشكله البطوله، يا تكفخ يا تشفخ واحده منها، ترى ماني معلمكم وش اللي صار. صدق ها اي ضرب حقيقي طبعا، لا يلبسونك واقي على وجهك وعلى كذا وبعض امورك اي، لكن برضو في مكافخ يعني. والمشكله انا كان وزني اكثر وطولي يهيئني اني ادخل مع ناس اكبر مني لان الطول يتوافق معهم. ايه بس الحمد لله كنت افوز يعني. لا شيخ باين، شيخ باين الله يتقبل باين بعد خلص الحلقه. ايوه شيخ بالسناب وغيرها الى الحين في ضربات مو طيبه وغيرها يا شيخ كره القدم يعني. لا والله غيرها ما في، في مشي امشي غالبا اني امشي كره القدم ما لا القدم قليل جدا هجوم والدفاع لا ما نمرت القدم كثير المشي المشي امشي كثير الى اليوم يعني، احاول اني يعني الا يمضي يوم الا امشي. وهذا كان قصدي في الحج لما ضيعتكم عشان احنا نمشي. ايوه من الله نيتك كانت صالحه والله. هذا طيب خلينا ناخذ